الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: دليل القول الثالث. ذكرنا فيما سبق أن في استصحاب العدم الأزلي ثلاثة آراء: رأي يقوم بالمنع مطلقا، ومن رواده المرزا قدس الله روحه الشريف، وجمع. والرأي الثاني هو الجريان مطلقا، ومن رواده الآخوند وجماعة آخرين كسيد الخوئي قدس الله أرواحهم جميعا. ورأي ثالث يقول بالتفصيل، وهو ما اختاره الشيخ العراقي. أما ما هو التفصيل لم أوضحه هناك، الآن أريد أن أوضحه ونذكر دليل. يظهر من الشيخ العراقي أن له أكثر من رأي واحد في المذهب، ففي مقالاته وفي نهاية الأفكار في الجزء الأول الذي طبع في الآونة الأخيرة، اختار يظهر منه اختيار عدم الجريان مطلقا للوجه الذي اشرنا له سابقا عنه، نقلته عنه سابقا. وحاصله اقر ذلك الوجه باختصار لا بد ان المخصص بعد وروده لا يحدث تغييرا في موضوع العام، بل يبقى على ما هو عليه. فحينما يقال أكرم العلماء ثم يقال لا تكرم العالم الفاسق، لا يتغير الموضوع في العام بحيث يطير مركبا من جزئين: عالم وعدم. حتى يتمسك في الفرد المشكوك استصحاب العدم الأزلي، وذلك بأن يشاركه بالفرد المشكوك فيقال هذا عالم بالوجدان، مشكوك أنه فاسق أو لا، يشاركه هذا عالم بالوجدان. من قال درس كثيرة ولكن نشوف في تشتغل فنستشهد عدم الأزل. عدم الأزل وأنه قبل أن يولد لم يكن فاسق. الآن نشوف صار فاسق أو لا نستشهد عدمه. فترى موضوع العام لم يتغير بهذا الشكل حتى يقال بصحة جريان استصحاب العدم الأزلي، فليبقى موضوع العام على ما هو عليه. فكما كان قبلا الموضوع من هو ما هو، هو العام طبعا من دون جزء ثاني، الآن يبقى الموضوع هو عام. غاية الأمر فقبل غاية الأمر وقاس ذلك على موت بعض الأفراد، قال فكما أنه لو مات بعض أفراد العالم فكما أنه لا يحصل تغير في موضوع العام كذلك عام على الموضوع على ما هو عليه العالم، مجرد خروج هذا البعض من الحكم من حكم العام لا يوجد تغير موضوع العام في صوت الموت. قال كذلك المقصر وظيفة وظيفة الموت ليس إلا الإخراج، إخراج بعض الأفراد من العام دون إحداث تغيير في موضوع العام على أي حال. فإذا لم يحدث تغيير في موضوع العام فنحصل على حجتين، العام حجة يقول أكرم العام، والخاص حجة يقول لا تكرم الخاص. والفرد المشكوك لا يدرى داخل تحت العام او داخل تحت الخاص، ومعه لا معنى للتمسك باستصحاب العدم الأزل. اللهم الا بهذا الشكل، اللهم الا بهذا الشكل إيه؟ لان يقال حيث أننا نشك في فقه فيستصحب العدم الأزلي للفقه فيثبت ماذا؟ نفي حكم الخاص. فباستصحاب العدم الأزلي نفي حكم الخاص، وإذا انتفى حكم الخاص فلازمه ثبوت ماذا؟ ثبوت ماذا؟ حكم العام. ولكن هذا أصل مثبت تمام هو واحد. فإذا توجد آية أو رواية تقول متى من تفى حكم الخاص فقد ثبت حكم العام، ولا تقول ابنين يكفي في فائدة استصحاب العدم الأزلي أنه ينفي حكم الخاص، لا حاجة إلى إثبات حكم العام. فإنه نريد أن نصور فائدة لاستصحاب العدم الأزلي، وكفى بهذا المقدار فهو نفي حكم الخاص وإن لم يثبت حكم الخاص. كفى بهذا المقدار فائدة لاستصحاب العدم الأزلي. قلت لا يقولن، فإنه يقال لأن الوظيفة المطلوبة والمتوقعة من استصحاب العدم الازلي يضيف المطلوب منه والمقرر له من قبل العلماء الوظيفه المقرره الى ما هي اثبات حكم عام الان في حكم الخاص فقط هذه هذا ليس الوظيفه المقرره والمطلوبه من استصحاب العدم فالخلاصه الشيخ العراقي اكرر في المقالات مقالات الاصول وفي نهايه الافكار الاول اختار ان الاستصحاب ما يجب اصحاب العدم الازلي مطلقا لهذا الوجه الذي حاصله باختصار الذي حاصله هو ان المخصص لا يغير من موضوع العاشر فيبقى الموضوع هو عالم فقط اصحاب العدم الازلي لا فائده فيه ان عالم هذا مخرج بالوجدان ولا يوجد جزء ثاني حتى نتمسك لاثبات اصحاب العدم الازلي هذا حقيقه ما ذكر ولكن في نهاية الأفكار في مبحث الاستصحاب اختار التفصيل وحاصل التفصيل الذي ذكره هذا أن الوصف أن وصف القرشية الذي يأخذه المولى في الحب تارة يأخذه في طول المرأة الموجودة وفي مثله لا يجر استصحاب العدم وأخرى يأخذه لا في طولها لا في طول المرأة الموجودة فيجرى استصحاب العدم وتوضيح ذلك أن المولى تارة يقول هكذا المرأة إذا كانت موجودة واتفقت بالقرشية فهي تحريض إلى آخر في هذا المثال نجد أن وصف القرشية أخذ وصفا للمرأة المفروض وجوده فلا بد في المرحلة الأولى من فرض وجود مرأة ثم بعد ذلك فرض أنها قرشية القرشية في لسان الدليل أخذت في طول ومتأخر في طول يعني متأخر في طول نحن متأخر أخذت في طول ومتأخر عن من عن المرأة الموجودة هذه حالة وأخرى يؤخذ وصف القرشية لا في طول وجود المرأة كما إذا قال المولى هكذا المرأة القرشية تحيض إلى ذلك هنا لم يفرض وجود المرأة أولا بل أخذ في الموضوع ذات المرأة لا المرأة الموجودة ذات المرأة لا المرأة الموجودة ومعه فلا يكون وقت القرشية معتبرا في طول وجوده، لا يكون كذلك. وفي الحالة الأولى، الحالة الأولى ما هي؟ يعني أن يؤخذ في وقت القرشية في طول. وفي الحالة الأولى لا يجب استصحاب العدم لأن وصف القرشية لا يفتتح إلا بمه بنقيضه، وهو نقيضة عدم القرشية. وحيث أن وصف القرشي متأخر عن ذات المرأة، متأخر عن وجود المرأة، عفوا، فنقيضه أيضا يكون كنقيضه أيضا يكون شنو سميه متأخرا عن وجود المرأة لوحدة رتبة نقيضان، أكرر. فإذا وصف القرشية كان متأخرا عن وجود المرأة فلازمه عدم القرشية أيضا يكون متأخرا، وإذا كان متأخرا فلا ينفع إذن استصحاب العدم الأزلي، لأن العدم الأزلي للقرشية متقدم على وجود المرأة وليس متأخرا. ونحن نريد عدما متأخرا عن وجود المرأة حتى يكون شنو هو النقيض الرافع لوقت القرشية، والعدم الأزلي ليس متأخرا حتى عن وجود المرأة حتى يكون رافعا ونقيضا لوصف القرشية، إنما هو متقدم على وجود المرأة فلا يكون نقيضا رافعا لوصف القرشية. هذا مين أين هذا في الشق الأول، يعني إذا أخذت وصف القرشية في طول وجود المرأة. وأما في الحالة الثانية، هي أن يؤخذ وقت القرشية لا في طول وجود المرأة، بل يؤخذ في الموضوع ذات المرأة. يعني إذا المرأة القرشية تحيض إلى 60، هنا في هذه الحالة يجب استصحاب العدم الأزلي. يجب. لأن وصف القرشية لم يؤخذ متأخرا عن وجود المرأة، وإنما أخذ مع ذات المرأة، فيجب استصحاب العدم الأزلي للقرشي، ويكون نقيضا رافعا لوصف القرشي. إذ العدم الأزلي للقرشي وإن سلم بكونه متقدما على وجود المرء. ولكنه ليس متقدما على ذات المرء. وفرق بين الأمرين. فتارة نلحظ وجود المرأة وأخرى نلحظ ذات المرأة. فإذا لاحظنا وجودها فالعدم الأزلي متقدم على وجود المرأة، لأنه عدم قبل وجود المرأة. وإن لوحظ ذات المرأة فلا يكون العدم الأزلي متقدم على ذاته. ومعه والمفروض في الحالة الثانية، والمفروض في الحالة الثانية أن الموضوع هو ذات المرأة، المرأة الموجودة. ومعه سيجب استصحاب العدم الأزلي القرشي ويكون نقص ذات المرأة. ومعه فيجب استصحاب العدم الأزلي للقرشية ويكون نقيضا رابعا لوصف قرشية. أكرر لأن وصف القرشية أخذ في مرتبة ذات المرأة، لوحظ مع ذات المرأة، والعدم الأزلي للقرشية يصلح أن يكون نقيضا لهذا وصف القرشية، نقيضا رابعا. لأن العدم، ولا تقول أن العدم الأزلي متقدم على وجود المرأة، فكيف يكون نقيضا رافعا لوصف القرشية؟ لا تقول أن بأنه يقال التكرار كل عدم. صحيح ان العدم الازلي متقدم على وجود المرأة، لكن نحن لم نخطف في موضوع وجود المرأة، بل اخذنا ذات المرأة. والعدم الازلي بالقياس الى ذات المرأة هو في مرحلته، في مرتبته، وليس متقدما. وما دام في مرحلة ذات المرأة، والمفروض وصف القرشية أيضا في مرحلة ومرتبة ذات المرأة، فيصلح أن يكون العدم الأزلي هو النقيض الرابع لوصف القرشية لوحدة المرتبة. هكذا أفاد قدس سره تحاصل التفصيل. إذن حصل رأيان بالحقيقة لحد الآن، إذا بعد أن حصل لنا رأي ثالث ما عبر رأيان للشيخ العراقي، رأي يظهر منه إنكار بأصحاب عدم الأزلي مطلقا، ورأي هو ماذا؟ وهو التفصيل. وحصية التفصيل ما عندي مطلب جديد باختصار جدا، حصيلة أن الوصف وصف القرشية، الوصف متى مثل وصف القرشية؟ إذا لوحظ في طول وجود المرأة، في طول وجود الموضوع، فأصحاب العدم الأزلي لا يدري. لماذا؟ لأن هذا الوصف تكون مرحلة ماذا؟ مرحلة متأخرة عن وجود المرأة، فنقيض لابد أن يكون أيضا والعدم الأزلي متقدم على وجود المرأة، فلا يصح أن يكون هو النقيض لوصف القرشية، لأن وصف متأخر عن وجود المرأة. وأما إذا أخذ الوصف لا في طول وجود المرأة، بل أخذ في مرحلة ذات المرأة، موضوع ذات المرأة، في مثل هذه الحالة يجوز أصحاب العدم الأزلي، لأن ذلك العدم وإن كان متقدم عدم الأزلي على وجود المرأة، لكن وجود المرأة لم يأخذ الموضوع، وإنما أخذ ذات المرأة. والعدم الأزلي يصلح أن يكون في مرتبة ذات المرأة، وإذا صلح أن يكون في مرتبة ذات المرأة، والمفروض يصلح في أيضا في مرحلة ذات المرأة، فصلح إذا ثالث العدم الأزلي لأن يكون النقيض الرابع لوصف القرشية. هذا حصيلة ما أفاده. وانظروا أيها الأخوة الأعزاء، لاحظوا كيف دخلت الفلسفة وعلم المعقول، كيف دخلت في علم الأصول وقيدت علماء الأصول والأفكار الأصولية. من واقع هذه المصطلحات قيد الإنسان من حيث لا يشعر. وانظر إلى الآن كيف. وفيه أولا أذكر المناقشة الأولى. وفيه أولا المهم للأصولي رفع وصف القرشي، ولا يهمه أن يصدق على ذلك الرافع، العدم الرافع، أن يصدق عليه عنوان النقيض في مصطلح أهل المعقول. فنحن في الحالة الأولى، الحالة الأولى الذي وصف القرشية يؤخذ معي يؤخذ شنو قلنا؟ في طول وجود المعقول. ذكر العراقي قدس سره ان العدم الازلي لا يدري لانه متقدم على وجود المرء، ونحن نقول له افرض ان ذات العدم الازلي متقدم، صحيح متقدم، ولكن هو بالتالي عدم من عدم عدم من يوصل القرش ويرفع كم من شكوله وصل القرش. والمهم الأصولي أن يرفع وصل القرش، وليس من المهم له أن يصدق على ذات الرافع عنوان ماذا؟ النقيض. أفضل غير عنوان. وأفضل غير عنوان النقيض. نقيض ماذا؟ ذاك العدم الأزلي لا يصح علينا أنه نقيض وصف القرشي. للبيان الذي ذكر، وهو أنه النقيض لوصف القرشي لا بد أن يكون في مرتبة وصف القرشي، يعني وبالتالي متأخر عن وجود المرأة، والعدم الأزلي متقدم على وجود المرأة فلا يكون نقيض. سلمنا سفاده، لكن لم تنزل أهل ولا رواية على أن الرافع لوصف القرشي لابد أن يسمى في مصطلح الفلاسفة الذي حدث متأخر عن الشارع يكون ماذا؟ يكون يصف على عنوان النقيض. يستيقظ القيد في أنفسه، لا إله إلا الله. هذا بنجبنا على أنه لابد أن يصدق على الرافع عنوان النقيض. المهم نحن نريد شيء يرفع لنا وصف القرشية والعدم الأزلي يرفع، لكنه ما يصدق على النقيض، وهذا ليس مهم. هذه هي المناقشة الأولى، والمناقشة الثانية غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.